بعد ذلك نلاحظ ان لغة العرب او سمينا لغة القرآن فيها يعني فيها فتحة كسر ضمة سكون اللغة الوحيدة التي فيها الحركة وفيها السكون فالمن يكون على ضوء هذه الحركات والسكون يقول ان الذي ضبط هذا الارض بإلهام دائما يعني قالوا ضرب الفتح الاول والثاني ضرب قال ايه فتح طيب زكنا صدر زكاه الحرف الاول ايه والثاني مكسور رضي الله عنه الله عليه ايه فتح مصدر عن هذا نحتاج الى علم ثالث لضبط حركات وسكنات الكلمات قبل الحرف الاخير لان الحرف الاخير العلم وبنيه الكلمه في اشكالها الصرف نحتاج الى علم الحركات والسكنات لغه العلم الثالث وعلم اللغه من علم اللغه فالعلم الذي يقوم على ضبط الكلمات كما جاء في لسان العرب وهذا هو الذي تواضع في قاموس العرب يعني قاموس المحيط الصحاح مصدر الصحاح هذا الذي في قاموس الضبط للكلمات بحروفها وشكلها وأداء المعاني التي فيها علم خاص إذا هذا علم ثالث يسمى بعلم اللغة ولذلك نلاحظ أن كلية اللغة العربية التي يعني أشرف أن أقول منها ترى فيها قسما للغة وكذا كان النحو والصرف وقسما لأصول اللغة يعني في اللغة دراسة للحركات والسكنات في كلمات اللغة وقسم للبلاغة والنقد علم البلاغة في أثر علم إبراز الأسرار من خلال نص الكلام يعني نص الكلام الفاعل بعده المفعول وقدر الفعل هذه الدنيا بهذا النظام الأساسي تقديم المفعول أو سر حذف الفاعل وجعله نظرا هذا ايضا له سر ان علم اسرار نظم الكلام هو علم البلاغه لان نحو ضبط الكلام والصرف قام على ضبط الدنيا واللغه قامت على ضبط الحركات والسكنات قبل يعني مثلا حينما نفس عمر في المضياع حينما يتكلم عن سقوط الخطيب اللغوي خطب الجمعه احيانا يعني المذيع يكون ضرورا يقول وقطعنا الخطيب المنبر صعب ان ليس الموضوع في هذا الوقت موضوع صعب حيث العالم صعب ان تصعد وإذا زدت حرفا أو الألف في البداية أصعد جمعنا هذا أنك زدت في البناء كلما زاد المبنى زاد المعنى كلما زاد المبنى زاد إيه؟ إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى إذا هذه العلوم الثلاثة من نحو الى صرف الى لغه تحيط الكلمه كلمه قبل ان ننظر اليها من ناحيه المعنى الذي تحت الجمله فاذا كانت الجمله مستقيمه ننظر في علاقه الكلمات مع بعضها فعل لابد ان يكون له فاعل. هل ترى فعل الى فاعل؟ هل يوجد هذا؟ كل فعل لابد له من فاعل. ولذلك يعني اهل العقيده تدلوا على الفاعل بفعل حتى ولو لم نرى. يعني انت اذا رايت على طرف اثارا لتقصيرا تقول هنا من اثار من هذا المكان ما الدليل لان فعله له اثر سيكون له اثر. العرب كانوا يعرفون بعضهم من خلال التاريخ ازاي كان يقدر يكون هذه قدم فجاه. اذا الفعل يدل على الفعل. طيب والفعل بعد المفعول حينما تكون شرب الولد اللبن. اذا شرب هذا هو الفعل. من الذي شرب الولد؟ شرب اللبن. إذا عندنا فعل تعلق بالفاعل لأنه علم وتعلق بالمفعول لأنه وقع عليه. هذا هو الأصل في بناء الجملة. المفعول حقه أن يكون مصدر هذا مكانه لأن الفاعل يكون بشكل الفعل لأن الفعل قريب وقع منه. أما المفعول فإنه وقع عليه الفعل من الأصل. ولذلك قال إن الفاعل عمدة أنه لا بد منه ويستغنى عنه. أما المفعول فيستغنى عنه إذا كان الفعل صادرا من الفاعل أو تعلق بالفاعل منح ولا يحتاج إلى مفعول إذا لا داعي للمفعول. حينما تكون ساقط الجدار يحتاج إلى مفعول. هذا فعل لازم يعني يلازم فاعله ولا يحتاج إلى مفعول. إذا المفعول فضل احتمل إليه نصرت وجعلناه كثيرا. إن لم نحتاج إليه فيكفينا أن الفعل معه فعل. هنا جاء علم البلاغة كعلم الواقع. هذا العلم يدرس هنا ويدرس هناك في الفرق وأيضا في القسم الثانوي ولكن بقدر يعني بشيء على قدر الله سبحانه. علم البلاغة هو علم أسرار نظم الكلام. لماذا جاء المفعول؟ لماذا حذف؟ لماذا تقدم؟ جاء الفاعل معرضا؟ جاء منكرا؟ كل هذا يحتاج الى علم دارس علم الواقع لادراس اسرار نظم الكلام. وهذا علم من العلوية وهذا هو الذي يفيدنا في فهم القرآن الكريم. علامة المخشري صاحب تفسير الشعر يقول إن علمين لا بد من ظلم لمن يريد ان يدخل على كتاب الفهم وهو علم المعاني والبيان. وهذان العلمان او الطبعان اصلهما علم البلاغه الذي يتفرع الى المعاني والبيان والبديعه. علم المعاني علم البيان علم البديعه هذه علوم تحتاج الى وقفات بعد دراسه النحو الصرف البلد في داخله وفي حركاته وسكناته، بعد ذلك ننظر الى اسرار نظر الكلام. علم النحو على هذا الاساس، ومن لم يدرك علم النحو فلن يدرك الطيره. يعني دائما يعني كان يقول لنا عالم البلاغه لا كان عليها الا بعد ان درس النحو مبلوغه وبعد ذلك درس الكلام. اما انه ربما اخذ النحو وقام على ضوء الكلام، اما ادراك الاسرار فله باطل وله علم وله يد. وكما اقول في بدايه النحو مهمته ان يغطي الى فوق وخواتم الكلمات، لان المعنى يظهر من هنا من اخره. لو ان قائلا قال اكرم عليا محمدا، اذا صاحب النحو ان افعل اكرام من محمد، وان الذي اكرم رفع عليه الاكرام عليه. ما الذي جلاه على هذا؟ الضبط، لان عليه منصوب، المنصوب وفيه والمفعول، ومحمد مفعول والاخلاق. مدارس النحو في الحقيقه كانت هي البدايه التي دار حولها علم العواصم. لذلك نرى اغلب الذين يدرسون النحو النحو والبلاغه والعصر. اما اهل البلاغه فهم منهم وعددهم قليل. اما النحاة الذين يدرسون النحو فعددهم قليل. بل النحو كانت هناك في العراق في الزمن القديم والقرن الثالث والرابع، يعني ما يقرب من 300 سنه، ودارج النحو على اعلى درجات العمل. وفي القرن الرابع وضع اغلب المصنفات التي ناخذ منها الى الان، لكن النحو كله قضى على الكلمه. ولذلك في البداية ثورة الذين يؤلفون في النحو يأتون بالكلمة، لأن الكلمة هي اللبنة التي منها تتكون الجمل، ومن الجمل يتكون الموضوع، سواء طرح الموضوع في ندوة في خطبة في أي مكان يحتاج إلى ذلك. إذا البداية تقوم على الكلمة. ولذلك الدرس الأول في الطفل المدى وفي أي كتاب يقول حول الكلمة، عندنا كلمة وعندنا لفظ وعندنا كلمة وعندنا كلام وعندنا قول، خمسة على الأقل. المفروض أن نقف عند معنى كل كلمة من هذه الكلمات، أو دائما وضع لكل معنى كلمة، لأن المعنى أسهل والكلمات تكون عليه. هل يستطيع الإنسان أن يتكلم من غير معنى؟ هذا لا يقول. في نفس المعاني وعليها يتكلم. ولذلك قال الحكيم القديم: إن الكلام في الفؤاد وإنما يعلى اللسان على الفؤاد كليلا. إذا الإنسان يقول كلاما على المعنى الذي بالذات ان الكلام نفي الحال والجاني والعقل والمشاعر، وانما يعلن الانسان على الحال دليلا على ذلك. ونحن في علم البلاغه نقول المعاني تخرج من الناس وعليك هذا وفد بين استاذ واستاذ مدرس مبتدئ يعني مبتدئ بالمعلومات والمعاني التي تدور في الماده التي يشرحها اذا ترى انه علم خير. استاذ اخر يشرح نفس الموضوع ولكن مع ذلك على صدره اذا تنتهي معلوماته في دقائق وينتهي الامر. اذكر في معاهد من علاقه محمد كنت مدرسا اول جاء المخرج فلما وصل قال الشيخ محمد قال النار قال له فلان ملك الذي هذا مدرس صوت فتجي اسمعه يعطيك السر الثالث بين المدرسين وهو يعرفهم وهم اخوانه. فلما جاءني من يصوم اولا له تفتيشك في يوم واحد كان في أيام قال في أيام لو كنت اليوم أنت لا يخلط للزوج وتأتينا في اليوم دي. قال لماذا؟ لأن ما من المسجد ربما يكون واحد منه لم يحضر نفسه في الدرس جيدا إذا سيخطأ، من الواجب على المدرس الذي يكون غالبا عليه ان يكون فاتحا. الله يحب من عبده ان يكون ستارا في العيوب ان سبق وسمع ذكر الله منه الاخره. فقال الرجل هذا في الوقت هذا سبب في ذلك. قال ابن المدرسين خصوصا الذين هم في بدايه قلت للعديد مع انه يعني كان سبحان الله واضح لكن تريد خبره وتحتاج الى وقت طويل. قلت له تعالى هل انت حاضر ذلك تفتيش عليك؟ قال لا لا انا منفصل انا هنا الحمد لله. انا قلت له فسمع الرجل الكلام ولا قلت هذه الله ذكر الحديث امسكت الراس ولست اخطاء من قوه كل بلد التخبير يعني لا يصح يا فلان انت استاذ اللغه العربيه هذه تكون كذلك. قلت لو حاضر دراستك تماما وكيف تشارك في يوم الدين. فقال لي هو صبحا تدخل هذه الطلاب حتى اراجع التحضير. راجعت دور التحضير همزه الوقت سبحان الله علي همزه هذا خطا همزه القاف احيانا تقول هذه الامل هذه دور عن همزه. قال ايضا ارجو ان تدخل مع المفتش ان شاء الله عندي حصه في النحو والصرف وتستمر على مدى ساعه ونصف وبعد ذلك اكون مقررا المفتش في الحصه الثانيه وقد سوى دخلت على اخيه. فوجدوه كتب على السبوع وهناك كتاب مرعاه من عنده في أسفل الأمثلة ويا ليته ما وصل أنه خطأ فلا نجيب عن المثال ما تحكم بيته نظر علي ثم درس المفتش وأنا لست مليانا ولا أستاذ معلومات مميزة يدور ويحور في ربع ساعة أنا لست وقال الأستاذ المفتش استاذنا ولا يعني أن تجد به ولا أشجع وأشعر بالله قال المفتش أنا أقول كان وجد كلمات قليلة وسمعوها وأمر سهل خرجنا نص ساعة وظهر الشهوة دقيقة تدريس وتخديس كل ذلك بنص ساعة كان المفتش قد دخل قبل هذه الحصة عند أحد العلماء أقول له على الشيخ فلان هذا عالم يحفظ الألفية وخطير وله لقاءات فدخل عنده ثم أتى عند هذا ولذلك لما خرجت معه قال ما شاء الله شتان ما بين السماء والأرض الذي أخذت له في البداية عن مكة مليء بالعلم يحفظ الألفية يشفق الألفية أمثلته في رأسه شوائيه معه يقول في المعاني ويحرك الطلاب قلت له هذا قال هذا الكشف قلت نعم أنا عندي هنا عالم متمكن وبكاش متمكن قلت له وهذا تسجيل وهذا محاول أن أراقبه هذا مهم مع رجل الدار في الطحينة قال لي أنت يا تفهم الأطفال تماما الحمد لله قلت له يعني عدد قليل وأنا أعرفه من أول ما تقررت الشاهد من كل هذا ان الذي يمتلئ بالمعاني والذي عنده البلاغه ذلك العرب قال كل كلمه لها معنى قالوا مكتوب الكلمات لها معاني قالوا اذهبوا بذلك ظن خرج من اللسان بلا معنى هذا لا يسمى كلمه لا يسمى نظره اذا كان الله يحكم سواء له معنى او ليس له معنى اما الكلمه التي لها معنى فتسمى كلمه وتسمى فاذا قيل كلمه يعني لها ايه معنى ولذلك قال في القديم من احد الشيوخ كان استاذ معاني انا قلت له في كفايه المره السابقه ولما وضع الكلمه التي صار لها حروف وخرجت الحروف إشارة طبعا عمل الشيخ أنها موضوع فوضع لها معنى ولما شاروا الحمر قال نعم أنتم إذا وضعنا وأنا وضعتنا لأنه لابد لكل كلمة من إيه؟ من معنى ولذلك هشام رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب القصر يعني قال هناك مهمل وهناك مستعمل في المستعملات التي لها معنى واللفظ المهمل والذي يطرح وليس له معنى واتى بكلمه زيد وقال زيد لها معنى لان زيد اسما بمسمى يعني واحد سمي ايه سمي زيد لكن اذا قلبت الحروف وقلت زيد لا يفعل ذلك ليس لها معنى اذا هذا نقص من الحكمه ولذلك نحن نخبط بين النقص والكذب كلمته لا بد لها من معنى اللفظ هو الذي يخرج من اللسان سواء كان له معنى او ليس له معنى. هذه هي الرسالة تطلق على كلمة وكلمة مجرد كلمة، والكلمة هو ما تبركر من ثلاثة، سواء الكلمة مفيد، يعني الكلمة الذي يشتغل فيه أن يكون مفيدا، وإنما الكلمة تبركر من أكرم محمد عليا، أكرم كريم محمد كريم عليا كريم، بالتراك من ايه؟ إذا لا تراك من الثلاث يسمى كريما. طيب حتى لو كان غير مفيد، نعم. هناك جملة من ثلاث كلمات في نعم جملة رفع الشرط إن جاء محمد إن كلمة وجاء كلمة محمد كلمة. هذه الكلمات ثلاث تسمى كلمة، لكن هذا هذا شرط، والشرط لا بد له من ايه؟ الكلم لا يهتم بالفائده انما يهتم بالعدد. كما صنعنا فيما سبق بعد نهايه الاذان صلي ثم نعود Thank you. الله. الجملة الفعلية تبدأ بالفعل، الجملة الاسمية تبدأ بالاسم. إذا وجدت حرما تمر ما بعده فهو متعلق بفعل متأخر أو متعلق بخبر مقدم في الدار موجود، في الدار دار الرسول والخبر ومحمد المنتج بجملة مسلمة، في الدار جاءنا إبراهيم، إذا في الدار جاءوا مجرور متعلق بجاء، إذا نقول جميلة. إذا لا يوجد في كلام العرب إلا جملة، الجملة هي الإسمية والثانية هي الإخراج، والثانية بتسمى ثانية، إذا بدأت بإسم تسمى إسمية، بدأت بفعل تسمى فعل. طيب الكلمة هنا هي الأصل من هذه الجمل، لأن الجمل تبنى من الكلمات، إذا غير الكلمات لا يوجد بكلامها كلام أو يحكم عليه بحكم الإعراب، يعني إشارات لعدلات، لكن هي كلام، لأن الكلام إشارة حمراء معناها صفر، خضراء على جانب، من طالما لا يوجد نص إذا ليس هناك حكم، عندنا النحو، ولذلك النحو يتعلق بالكلام المنظوم، أما الأمور التي تفهم من خلال الإشارات فليست معنا في علم النحو، لأن علم النحو يتعلق بالكلام، ولذلك المؤلف رحمه الله أول ما تكلم قال كلامنا لفظ مفيد كالتوحيد. وبعد ذلك التوحيد واسم وفعل ثم حرف للكلمة، لأن الكلمة تركت من ثلاثة، لن يكون اسما لن يكون فعلا ولن يكون حرف. كل نعم تبدأ من كل ثلاثة من الكلمة، يعني فضل الله هو ابن هشام رحمه الله وابن هشام المصري ما شاء الله هذا العالم الكبير، كان هنا متوفى سنة 63 و 700 القرن الثاني، هذا العالم عاش حياته على دراسة العربية، لأن اللغة العربية في أسرارها التي تدفع الدارسين أنها تجعلنا إذا قرأنا القرآن فهمنا من غير أن نرجع إلى كلام المتكلم، نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفهم، ولذلك الرجل عاش على لغة العرب. إن العلماء الذين جاءوا من بعده جعلوه يساوي سيبويه في علم النحو، حتى قال ابن خلدون سمعنا انه ظهر النصر عالم وقال له ابن هشام انحى من سيبويه، انحى يعني جعل علمه في النحو افضل من سيبويه، هذا لازم يعني تقدير لكن على كل حال كل واحد له اثره وله حصره. ابن هشام له في عالم النحو كتب كثيره حقيقه، يعني يعتبر العالم الذي اعطى النحو حقه بدرس له مداره الخاص، يعني عن اي واحد من النحاة كتابه الصغير هو هذا قدر الله، وليس صغير انما هو كتاب العالم، وكثير من اخواننا في المعاهد يدرسون هذا الكتاب وقليل منهم هو الذي يختبر فهما قويا. الكتاب حتى عنوانه محتاج الى شرح. قبل ان هذا هو باب الصلاه، نحن عشنا سنوات لا نحكم على قبر الله، وفي النهايه عرفت ان القبر جمع قرار قطره، اذا القبر معنى قطره، والنجا يكون في الصلاح، وبل البل معروف يعني وضع الماء على الشيء. ثم الصلاه بالياء والعطش، اما الصلاه بالالف فهو الصلاه، صلاه الحديد. فبالتالي صلاه الحديد تكتب بالالف وعليها، فاذا خففتها كتبتها صلاه بالالف. اما الصلاه بالياء فهو ايه؟ العطش. يعني هذا كتابنا. قالوا ان الشيخ اراد ان يعطينا السر في وضع هذا الكتاب. السر فيه انه وجد كثير من الطلاب متعطشون للزحمه، لكنهم يحتاجون الى مسائل سهله بسيطه في ايام وليس في ايام. اولا متعطشون، صدق لهم الشيخ هذا الكتاب ليرفع عنهم العطش بعلم النحو. اذا انبل عطشهم الى مسائل النحو بماذا؟ بالقطرات من مدى الصباح على سبيل العرب كما يقول المدرسون، يعني المسائل الخفيفه في النحو جعلها للمبتدئين لطرحهم العطش الى علم النحو، ولذلك سماه بهذه الاسم قطر المدى وبل الصلاه. كل المعنى يعني قليلا. هذا الكتاب يعتبر اصغر كتاب للشيخ، لكنه كتب كبيره او يعني اعجاب. سماه المغني، مغني اللبيب او كتب التعالي. هذا الكتاب مراجعته وتدقيق وتحقيق وعلم طبعا العلماء عليه في مجلدين كبيرين او في اصابعين، سماه مغني اللبيب عن كتب التعالي، يعني كل الجمل الذي يحتاج اليها من يريد الاعبار يراها في كتاب المغني، ولذلك يسمى المغني لابن هشام. وهذا خلاف المغني لابن قدامة، ان المغني لابن قدامة هذا بالكبر في الحنابلة وعليه شهر فيه ما فيه. وهناك كتاب المغني ايضا في ابواب العدل، هذا العام الكريم دخل فيه البلاغه والسنتين بلغه اخرى. فابن هشام في الحقيقه يعني الف كتبا شتى، لذلك كان العلماء الذين وقفوا عند ابن هشام طويلا شيخنا محمد الدين عبد الحميد، متوفى سنه 73 و900 في مصر، تعرف القرن الماضي، وكان من اوائل الذين درسوا في كليه اللغه العربيه من 33، لان كليه اللغه سنه 29، وجلبوا لها العلماء الذين كانوا يدرسون في جامعه الازهر، وكانوا في المعارف وهم من الكبار، وعلى راسهم شيخنا محي الدين. شيخنا محي الدين في كتب ابن هشام نظره طويله، بل انه عاش مع النحو طيله حياته، بل مع المؤلفات الاخرى بقدر ما عايش علوم العظيم، يعني هو كان استاذا في كل اللغه، ومع هذا كان مفتيا على المذاهب الاربعه، كان رئيسا لجنه الفتوى. وانا جلست عنده ساعه واحده 60 سنة، وكان ذلك سنة 70، وأخبرته بأنني قمت تعليقاتي على قول النجم أنه هو الذي عمل معه الكتاب سليم الهدى بتحقيق شرح قول النجم تأليف محمد روح الدين عبد الحميد. ورأيت في الرجل عالما كبيرا إماما بين العلماء ووالدا للصغار من أمثالهم. أنا حينما أخذت عليه فتوى شرعية وعلمت أنه وشيطان غير نفيت الفتوى، لأني كنت شغوفا بكلامه وشرحه، فلما سلمت عليه قلت له يا شيخ أنا أريد أن أبارك ولو حضرت. فقال للسند العام فرع الواقع به حاضر سيدي ثم رأيت مدة لكلام العلماء المقدمين مع عالم كبير عضو في مجمع الدول، هو كان عضو في مجمع الدول، ورأيت معك تكلمها في البيت. المهم سألت ما الكتاب الذي قمت على إتمامه شرحا وتحقيقا بحيث يغني عن غيره وغير يغني عنه. فرد العبارة يعني كتاب يغني. قال كتاب ابن هشام المسمى أوضح المسائل. أوضح المسائل الكتاب أقوى من قبل، ولكنه وصيف يعني ليس بكبير ولا بصغير. أوضح المسائل هذا الكتاب شرح فيه ابن هشام خلفية المعرفة بدون ذكر ذلك، بدون ذكر يعني لم يذكر البيت إنما ذكر الرحمن الأحكام الدنيا. وإذا لم تقع عليك أن تأتي بالخلفية لتكون معه لتقرأ البيت من عندك والشرح من عندك. ويذكر أن الشيخ أحبار ابن هشام كان يحاول أن يعمل عقول الطلاب، هذا الكتاب هذا اقرأه ثم استمعوا إليه، إذا يعمل الطالب حبيبه. قال لي أولي هذا الكتاب مقمورا يعني زي المعروف. قال ان ولي رحمه الله وليه كان عالما. قال ان ولي قال لي يا محي الدين ان اردت ان تؤتى بالناس وطلاب العلم لينتفعوا به فاخرج لهم اوضح المسائل. قال فقلت رايح وشرحته مرة في مجلد، في مجلد واحد. قال ولما نفذت نزهة كنت قد قرأت وشرحته وجدته ليصل إلى جزئين. قال ونفذ بالطبع الثاني. قال وكنت قد رجعت وجدت عليه حتى خرج الباب الطبعة الثالثة في أربعة أيام. هذا كله من عمل الشيخ. ثم قال لي وهذا أنا يعني كان لي ولم يخرج للنور، قال يا بني وعندي في الأدراك إضافات وإضافات على الكتاب وصل الكتاب إلى ست أكتاب. قلت سبحان الله، لأن الإنشاء سماه أوضح المسائل، لكن كان أوضح لأبناء عصره. بالنسبة لنا أعقد المسائل، ليس أوضح المسائل. يعني حينما تقرأ طرف كلام علميا معصورا موجزا يحتمل لفكك، يعني شفرات علم النحو. فالذي قمع بفك الكتاب وضبط الكتاب وإخبار الكتاب في صورة قوية وشيخنا محمد كثير ولذلك يعني روح الشيخ في أوائل سنة 73 ولم يعد الكتاب إلى النور لأن القمة عليها واحد فقط يعني شيخنا محمد القمة يوجد أقدم من بيت هو ذكر محمد الحكيم وليس على سنة أبي سعيد اعملوا فكل يستغفر لها ولذلك ترى في مقدمة الكتاب كتبه الله رجاء رجاء من سورة الكبرى ولكن نذر الذي تحتوى به عذاب فأيوه أنا في سورة كتبه الله رجاء محمد الحكيم فهذا الكتاب انا حقيقه يعني من حبي للشيخ المحيط انا شرحته ويعني لاجلي هو سكي بالشرح ولكن كم ايام اخذ مني هذا الكتاب شرحه ثلاثه شرحته للطلاب قراءه وشرح مع تعليقات العلميه في مقابلة الشيخ العلوي رحمه الله في مقابل جماعة الأمر لأن الطلاب الواجدين كبار وهم راجدون العلم يعني لم يأتوا إلى أرض الهدى للعمل في أي شيء سوى العلم حينما وصلت إلى بعد سنة أربع بعد 2000 قالوا لي نحن نريد كتابة كاملة في البلاغة كتابة كاملة في النحو فقلت لهم وأنا أخذتها قالوا في أي مكان كنت بقدر لأنه المكان الذي تخرجنا منه وعدنا لي وليس لنا من جاري سواه وفعلا جلست مع اثنين في أول درس فوجدت واحدا جاء من ورائي وقف في جانب العمود ولم يتكلم ولم يلمس إنما ظل واقفا يستمع إلى الدرس شرحا وهو قائم فلما انتهيت بعد أكثر من ساعة ويسوق مثلا من ورائي في جانب العمود قلت له يا غنية لم تجلس قال لا يصح إلا بذل قلت لماذا لم تستأذن قال لأنها مشغول فاستأذن لمن أقطعك سبحان الله هذا أدب فنظرت إليه وقلت يعني شابا طويلا إعلامه ليس مصريا قلت أنت تركي قال لا أنا أمريكي سبحان الله تعالى. أن تحتاج إلى جن، أننا تدر تحتاج إلى عبد في الله يخبر عن ربه يتأذن مع عباد الله ومع العلماء في دين الله. قلت له تعالى: وجعلته تلميذا مذيعا مدى 4 سنوات وكان في كلية الشريعة. السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تخرج منه وحضر مكتب الكريم كله حفظا جيدا وبلغ وحكى لي أنه كان مسيحيا مؤسسا قال سبب إسلامي قال أنا أحاضر في جامعة كذا هناك في بر أمريكا قال وأنا في السوق رأيت واحدا من العلماء المسلمين من الجنس الذكر نظر وقال أرى فيك شيئا قال ماذا ترى هذا بوالدي قال أرى فيك أنك فيك بداية خلق فهل عرفت الإسلام قال الإسلام أن دين القتل والمسلم فكرة مكان وفتح المنطق أنا تعطيك كتابا عن رب قال وجدت شمله جميلا عظيما بهذه السلام وتحيات السلام وبدايه الصلاه فيه اكبر من حياه السلام. اذا ما هذا الذي يقرب الاسلام؟ هذا من الذين فتنوا عن دين الاسلام. قال وقدت اقرا ما يعطيه على مدى ثلاث سنوات ثم قلت لا سأعيد الإسلام. قال أسلمت على يدي وقلت له أنا أريد أن أدرس لغة القرآن وأن أدرس الدين لغاية الكامل. قال اذهب إلى مصر وأدخل لقصر معبد الشيخ. أجاب ولما جاء أخذ الثانوية الثانية لأن دار القدر إذا جاء وافد يختبر اختبارا لبيان مقدرة سبعة في سنة من السنوات التي يستطيع أن يسير فيها. قال لما أخذت كلية الشريعة وأحفظ القرآن انتهى من حفظ القرآن وانتهى من تدوير القرآن ومن كلية الشريعة وصار داعيا من الدعاء الذين هم الآن في أمريكا له معهد إسلامي يدرس اللغة العربية الشريعة الإسلامية وعلى يديه أسلم كثير من الذين يعيشون هناك. ولذلك كان يذهب إلى فرنسا وإلى دول أخرى ليكون من المدافعين عن دين الله. هذا يسمى نفسه صهيبا لأنه روح لأن هذا من نكون في بلاد الأمريكيين إذا هذا من بلاد الروم له نقطة تمرير إلا أنه سمى نفسه صهيبا. والأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة استشهد في بلاد الصهيونيين نعم أستاذ الحي يعطيكم قال لكم به يعني محمد بن شيخ هذا الرجل من عامين قال انا ذهبت الى امريكا ونام في رمضان ودخلت العصر النبي فوجدت امام المسجد بسجيل زكريا لانه لم يترك النصر الا وهو عامل بسجيل زكريا. قال انا عليك كيف يكون امريكيا وبهذا قال لما اردت ان اقابله قالوا تفضل. قال فدخلت الى مكتب الواسع الذي قال وجدني هو ولما راني فرح قال وسلم علي ان انا لا اعرف. فقال لي من انت؟ فقلت له انا دكتور مصطفى ابو عمار. قال اخذتني بالاحضان قال مرحبا اهلا وسهلا. هو اول واحد سالني عنه هو انت. قال ما حال دكتور خليل بيرد؟ قال تعرفه؟ اخذني معه صاحبا على مدى ربع سنوات. فالدكتور مصطفى قال ما شاء الله يعني الحمد لله تلاميذ كانوا مخلصين وسعهم الله في العالمين او هذا من فضل الله عليهم وعلى الناس. هذا الرجل الحقيقه اقرب الى ولذلك اعطاه الله مع الاخلاص علما نافعا واستطاع ان يفتح الباب للذين يقولون بالاسلام لا ليس فيه لانه كان منهم. ولذلك مره كان يكير معي بعض الاسلام يحاولون الدخول الى جامعه الامر والذين يؤمنون البلد يمنعونهم. فقال يكلم الاولاد فكلمهم بلغتين فمن عرف لغه قوم راح ان يخلوهم ثم بعد ان كلمهم انصرفوا شكروا وانصرفوا. قلت ما ان قال انا اعرف هؤلاء واعرف كيف اخاطبهم لأن نبي المسيح والداعية إذا كان كذلك فجاء صهيب هذا وسمع مني القبر، لأني حينما بدأت بالأزهر قال لك مديرنا الشيخ صادق العدوي في مواجهة الجامعة جامعة الأزهر، فاتبع الإمام الحمد لله وكل العلوم تعليم النحو والصرف والبلاغة والأدب وفي التفسير والحديث والتوحيد والفقه على المذاهب الأربعة يأتي من عالم يقرأ كتابا كاملا ويقرأه ويشرحه شرحا كما يحب. فأنا جلست ثلاث سنوات بشرح هذا الكتاب، وكان هناك تسجيل يعني هذا الكتاب سبق، لكن لا أدري رفع على النت أو لا رفع، لأن الذي رفع الآن على النت هو شرح ابن عقيل بشرحها وليس كاملا، لأني بدأت في شرح ابن عقيل لهؤلاء الذين سمعوا القول قلت لهم ارتفعوا ونشرح كتابا أعلى، قال بي مكان كنت هناك من أصل. فجلست بجانب العمود الأخير على تلك اليسار في الصف، ولا أدري أن هناك مشرفا قائما على دروس الجامعة الأصل. أنا دخلت وجلست فترة، وأما هذا الذي يعني مشرف هو من كلمين أنا ما كنت أعرفه، جاء مرة وسلم على يوم الفرح، إلا أنه سئل كان عدد الذين مدرسون ولهم أسماؤهم عندنا هناك، هل هناك من أحد سواهم؟ قال نعم، هناك أستاذ حجابي أستاذ كلية اللغة بدرس في المكان الفلاني، هذا يعني له تلاميذ؟ قالوا نعم، قال إذا هذا يدرس في مكان ويسجل كلام ويرفع على النت للناحية المسلمة. فجاء الشيخ الآن المشرف قال أنا تلميذ درستني في سنة كذا، فماذا بي؟ قال شيخ الأزهر أمر كتب درسك هذا حتى يرفع المسلمين في بلدات الأرض. فانتقلت إلى جانب المنبر وجاءوا الكلام وبدأت بالشرط، ولكن كنت قطعت شوطا في التفسير، يعني كنت شرحت يعني ما يقرب من نصف. المهم أن تجري يعني كيف نأتي للبداية، قلت لهم في المطلق سأبدأ من البداية وتسجل وترفع، ونحن الآن يعني نحاول أن نسجل البدايات معي ليكون في يوم من الأيام الشرح يعني متكامل، البداية مع النهاية ليكون شرحا كاملا، فالبداية والنهاية ابن كثير هذا التاريخ. هذا كله من الأعمال التي حاول الكثير أن يتوقع عليها. طبعا النظر الأظهر يعني أنا أحاول أن أدرس أكثر يعني أن نعرف شرح الأعمال. مدرس الزلالة من كتاب الإيضاح ويدرس الأدب في قصيدتين الكبيرتين، ودرس كتاب البخاري، لأن البخاري وزع على 30 عالما، كل عالم له وزيع، فوزيتي جاءت في كتاب ابن، وفي هذا الكتاب كتاب التفسير، كتاب التفسير من خلال ملابس البخاري نفسه. وسماه تفسيرا لأنه يأتي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكلام الله، يعني هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين لنا هذا هو. من أول سورة ياسين وقت الأسبوع الماضي يوم الخميس كنت أشرح في سورة الرحمن، يعني الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري بيان لكلام الله من أول ياسين. ونحن الآن في سورة الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان عن طين. المقصود في هذا أن هذا الكتاب أول ما قيل له قرر عليكم، قلت هذا الكتاب أعلى من المدركين، وطبعا فيهم الذين درسوا شيئا في النحو وفيهم المحب. يعني إذا نبدأ من أول شيء في علم النحو، إذا هذا الكتاب لا يقول، وهذا المركز يسند له إلى عميد كلية اللغة العربية دكتور محمد حسين الحصان. ولما قال لي له لا كتاب أعلى، قلت أنا في كتاب كان يدرس من تسع سنة يسمى النحو الميسر، كان كتاب صغير مسأل وزن صغير للسنة الأولى وزن صغير للسنة الثانية، لأني حينما درست هنا سنة أربع أو سنة خمس بعد الفين كان هناك كتاب، وهذا الكتاب كان من تأليف لجنة في وزارة الأوقاف. وهذا الكتاب حينما درسته وجدت فيه أخطاء فنية، يعني أخطاء لي فكتبتها، وعميد كلية أصول الدين كان من عوامل الأوقاف فقارئ تقريرا عن كتاب النحو، كتبت تقريرا وضعت فيه أن هذا الكتاب يحتاج إلى تصحيح. طب كذا أحتاج إلى الله في كذا أحتاج إلى كذا. وزير الأوقاف دكتور زازوق قد طيب من الذي قال هذا يجب أن يضع كتابا، وكان أخذت معي سبحان محمد سعيد أستاذ النحو ودرس الكتاب من أوله إلى آخره وساعدني بعض الموضوعات، لكن أنا نظرت الكتاب كله الأول والثاني وجعلت الكتاب الأول للأسلاك، لأن الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. فالكتاب الأول اسماء ومواقع الأسماء، يعني الاسم يرعى نجرا ويرعى ضعيفا والمعارف أنواعا، والاسم يرعى مبتدا يرعى خبرا ويدل عليه كان وإن وظن وكان، وبعد ذلك يرعى فاعلا يرعى مفعولا. إذا سر المعرفة يدور في الجملة سواء كانت الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية. انتهى الكتاب الأول، في الكتاب الثاني جعلت الفعل والحرف وزادت الكلمة، يعني لأن النحو يدور في هذه الثلاثة، إما أن تكون الكلمة التي في الجملة اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن يكون حرفا والحرف مهمة الحرف الرابع كالمسامير، يعني نحن نأتي بالأنواع والمسامير، فالذي يربط الاسم والحرف، الذي يربط الاسم بالاسم والحرف، وهكذا وضعه كل هذا في الكتاب الثالث. وبدأ التوسع على الكتاب على مدى ثمان سنوات، ولكن جواب الحال من الحال. ولذلك أنا قرأت أو يعني في الكتاب وغيرت عنوانه وطبع في الخارج وسميته المصطفى المعطر من النحو الميسر، وهو يعني في كلية أصول الدين في مطبعة الإيمان، مطبعة بالمكتبة في الدور الأول من الكلية. وأركز الحاج محسن الذي أطلع لو أنا سأواجه لم يدرس في كتاب الوقت إلى كتابنا المصطفى المعطر ليكون الكتاب الأرض في أيدينا والمساعد يكون معنا. فأنا في بداية كتاب قلت إنني اتخذت هذه المعلومات من قبل الندى وبدر الصلح ومن أول المسائل من شرح ابن عقيل ومن قدم النعم التي قرأتها أو درستها وما كان في رأس من العلم في عرض التدريس الذي ظل له من 40 عاما. يعني هذا العلم أنا أدرسه من أكثر من 40 عاما. إذا هناك يعني ما يدفع الإنسان إلى الكتاب بطريقة الناس، لكن الكتاب في حاله يعني حد شكل كبير. وضع هذا الذي عندي في الكتاب هو نور، إلا أن العرض اختلف. هذا شحنة المعلومة. أما الذي يصنفه الأستاذ في هذا العرض يأتي بالمال الذي شحنة ليعرضها على الناس عرضا يليق به. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاطبوا الناس بعقولهم. في رواية: كلموا الناس على قدر عقولهم. يعني إذا ما كان في القرن الثاني ونحن الآن في القرن لا الخامس عشر من يعني يحتاج كتاب القرن الذي نحن فيه إلى كلام يتفق مع الناس. والبلاغة التي أنا أدرسها وأعيش معها تقول: الكلام المؤشر يكون موافقا لمنتظر الحال. كلام المؤشر يكون موافقا لإيه؟ يعني حال الناس ونفسه على المتحدث ان يتحدث. على كل حال ان شاء الله تاتون بهذا الكتاب وبالكتاب الاخر. يعني ندى ومعه مصطفى المعطر يسيران في خط واحد، وسناخذ الاصل من هنا والبيان من لسان المساعد ومصطفى المعطر. اذكر الله بما لكم والسلام الحمد لله رب العالمين.